كيف يكون لباس الرجل في الصلاة سماحة الشيخ؟ اللباس المعتاد قميص أو إزار أو إزار ورداء كله كافي يستر عورته ما بين السرة إلى الركبة عورة الرجل، ويكون على كتفيه رداء بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في ثوب الله ليس على عاتقه منه شيء. فإذا جعل رداء على عاتقيه وصلى في الإزار أو في السراويل كفى صح صلاته. وإذا لبس ما هو أجمل كالقميص الزادة كونه أكمل وأفضل، وهكذا لبس الإمامة، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل صلاة. فإذا لبس عترته إمامته وقميصا وصلى في ذلك هذا حسن، ويكفي في ذلك الإزار والرداء أو القميص يكفي ولو كان مكشوف الرأس. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، قد يقصد هذا السائل لبس البنطلونات بالنسبة للعمال في المساجد أيضا؟ لابد أن يكون لباس ساتر ما بين العورة ما بين السرة والركبة، والبنطلون إذا كان ما في شبه الكفرة إذا كان من لباس المسلمين وستر ما بين السرة والركبة أجزأ ما ستر المنكبين وأحدهما بالرداء. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.